كلمة كلمة كلمة واحدة قلتها، واللي كان بينا انتهى. كلمة واحدة قلتها، واللي كان بينا انتهى. بعد حلم سنين طويلة، بعد حلم سنين طويلة، بالأمان والمعاني والأغاني اللي بكياني عشتها. حلم سنين